صارت الجزء أما أمرها تتنب بالجزء. فالإمام أحمد يقول أبو داود في النقل عنه أن أمرها تتنب بالجزء والثالثة من النقل منه شيء مفتع أبو داود الثالثة من الحديث حمد رضي الله عنها وأرضاه. والحديث ده من إمام أحمد القرطبي في هذا الحديث فقد تعاطى علماء الأحباط منهم أبو حاتم وعثمان ده وأيضا البيهقي قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فوهنه رضي الله عنه قال ومن أتى يقصد الحضور بواجه من النجوم أنهم أجمعوا على صوت الحديث ابن عقيل قال أجمعوا على كلام فيه نظر لتعقيد تعقيد فيه خلاف كثير بين العلماء. وفسر مراد من ذا الإجماع إجماع من خرج من خرج صحيح رواه ذلك وقال يقين وقال ربيع قال محمد بن عقيل وهو مسأله في ارتجاله وهذا انتخاب نعم خلاف وجود. وقال ابن زيد قال الصابر وترك بعض العلماء القول بهذا الحديث أن التعقيد الغوي ليس بذلك. إذن اتضح السبب الذي من أجله ضعف حديث الإمام أحمد هو التفرد الذي وقع من اعتزال التعقيد وإن كان أيضا قد طلب اختلاف أهل العلم بالكلام على الحديث رواه أحمد وإسحاق والنووي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقد صنف وأيضا الأرواح بن شيبة والطبراني وغيرهم من طرق من عن غير ابن محمد بن شعيب بن عبد الله وابن جويش وابن جلال بن عمرو وعمرو بن ابي المقدام وابن ابراهيم بن ابي يحيى هؤلاء كلهم عن عبد الله بن عقيل بن محمد بن عقيل يعني مدار مدار الحديث وانت عدد الطرق قبله مدار الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل الحديث يدور على عبد الله عبد الله مختلف في ضبطه كما سياتي عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عمه عمران بن طلحه أمي حمنا من تجاح فترة أخرى قال كنت استحاضوا خيرا من كثيرا من شديدا إلى آخر الحديث. وعن والكلام كله إذا توقف عند من؟ إذا تعطيه فمدار الكلام عليه والترجيح هو الذي تبيننا الحديث رغم أن هناك حديث أخرى يعني فيها كما قلنا أن الإنسان لم يمر بوسط ولا يستخدم قالت إليه هذا الحديث حتى من صحيح. قال سألت محمد عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح هكذا قال حسن محمد هو حديث حسن صحيح قال ابن راهو قال الدروس وراه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال فقال محمد فقلت هذا اعجب الراي الي لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم جعله من كلام محمد قال الدروس وعمرو بن ثابت وراه عليه قال ابن عمرو بن ثابت رافضي رجل زور ولكنه كان صدوقا في الحديث وثابت رجل ثقه وذكر يحيى بن معين لانه وثق قال ابن عمرو بن ثابت يقول الحديث بن عقيل في نفس الشيء وروى عبد الرزاق بن الصلاه في سنه الحق ومن طريق الحق وفي منتدى احمد بن راي الكبير عن عمرو بن زوري عن عمرو بن عبد الرحمن بن حبيب بن جحش قال سبع سنين فشكت ذلك ولم تغتنى فقال ان تغتنى ليس تلك حيضه ايضا ولكنه عرف فارتدني بكاس ذلك عند كل صلاه فتى تتمكن فصارت دما في المسجد. طبعا الحديث هذا له جزء وان شاء الله نعم ناس كثير حدثنا سلمه حبيبه نجحت كانت تغراض الدم فسال الرسول عليه السلام عن ذلك فأمرها أن تسجل عن سنة صلاة الصلاة فهو أصحاب سنة الغلابة في سنة الكوفة. هذا حديث تخيل فيه مسألة مهمة جدا وهي أن عذر المجاهد في هذا البلد يعمل به ولا يعمل به بمعنى بأن الإنسان لم يأمرها أن تصل الصلاة التي توقفت عنها لأنها قالت أصحاب أكثر كثيرة فتمنعه من القيام من الصلاة فلم يأمرها مثلا في قضاء هذه الصلوات بحال تحولها كما دخل عذر في صلاة وقد أتى في صلاته أن مثلا قال له لما قال لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما عليك فرد عليه السلام ثم قال ارجع تصلي في النجاة أم تصلي فقال أنت والله لا أصلي ولا أهل فعلمني فعلمه وقال أعرف الصلاة وقال أعرف الصلاة الآن لكن هو قبل ذلك أن يصلي بنفسه الصلاة ولم يأمر المسلم بإعادة الصلاة فهذه مسألة قالوا أن مسألة تأجيل على خروج الوقت من باب التأثير على عباد الله جل في علاه فهنا يعذر بجهله أن يعذر لا يعذر في حين الوقت هو الذي يصل سنة هذه المسألة إن كان لا يعذر بجهله فإنه لا يقضي ما مضى من الصلوات لأنها شق عليه جدا وإن كان يعذر بجهله كما قلنا في الوقت فعليه وجوبا إعادة الصلاة. طيب كان طبعا سيكون ثمان عليه الضرب على ضرب الحرم هو عبد الله محمد تعطيه على ضرب الكره الهاشمي عبد محمد المدني. قال ابو احمد الحاجب ليس بذلك المدين المعتمد قال ابو احمد الحاجب يكتب حديثه طبعا كتاب الكلام الامام السعدي الاصل يقول ولا ثابت ان يقتنيها الراوي الثاني لانه لما يتكلم عن الراوي يتكلم عن الراوي عن احاديثه سبرا وحتى اذا تعاطر اتى بالوالد من اجل يكون فيه التضعيف فهو كتاب من الاهميه في مكان الدوره الثانيه. قال ان يطيب الحفظ الحرب واهل العلم الحديث مختلفون في روايه الاحتجاج في هذا حقا كلام الطاقه او كلام رجل منصف. قال العقيل تحبني شيء قال ابو حاتم الرازي ليس الحديث ليس بالقول ولا من يحتج الحديث يكتب حديث. قال الامام ابن حبان من سادات المسلمين من فقهاء اهل البيت وقرائهم الا انه كان رضيء الحفظ كان يحدث عن التوهم فيجيب الخبر على غير سنده لما كثر ذلك في أمثاله وجب جنابة الرواية ووجب الاحتجاج في حدود الصحة. وقال ابن السيستاني طيب وقال زرع الرازي يختلف عنه في الأسانيد طبعا الأسانيد كانت دلالة على أن الوهم يدركه. قال عبد الله الحافظ صدق عمر فجاء حفظ فحدث على التخمين مرة قال خطيب الحديث ذكر في السبك وهو عند المتقدمين من أجدادنا ثقة مأمون هذا على العدالة ليس هذا على الصدق كلام ثقة مأمون هذا على العدالة ليس على الصدق. قال الزيت تطول وقد تكلم فيه بعض أهل العلم مكتبًا حفظه. قال أحمد مستمع الحديث يقال مرة منكر الحديث صحيح أن آخر الأمرين كلام أحمد هو الذي استقر عليه كلام أئمة المذهب هو أن عبد الله بن عبيد لا يحتج بحديث. قال النسائي ضعيف قال أحمد صالح الجيلي جائز الحديث. قال ابن يعقوب الجوزاني توقف عنه عامة ما يرويه قريب يعني توقف عنه العلم عامة ما يرويه قريب الحق من رواية قال يحتج بحديث والحق قريب من أحمد النبي حتى مرض قال ليس بحديث ليس بقول ولا بما يحتج بحديث يكتب حديث روى عن جابر بن عمر وأنس بن مالك والضيف بن أبي بن أبي روى عن الثوري والمعين إلى أبي الحسن. قال يحيى بن معين لا يحتج بحديثه وفي رواية العباس محمد الزوري قال طيب لكل أبي ومرة ليس بذلك كوالد الراجل المحرز عنه قيل له أيما أحب إليك قال الزكوان على عبد الله محمد بن عقيل قال عبد الله هذا جاز ولا يجوز هذا الجاز. قال بقى فيها كلام على العباس تسعة قال عبد البر أوثق من بكل ما فيه أنا أريد شرحها الله يقول هذا أرضخ من كل ما انظر الى ممكن

الميزان بيد مين؟ برافع عنيش عن هذا الاعتبار، هذا صفر عن الاعتبار. قال الخطيب البغدادي زي الحمد، قال الاثنين ليس بالطويل في مره قال رايت، قال الثاني من اهل السنه لم يكن مطلق الحديث. قال شويه معايا اربعه من قريش يمسك عنها اثنين عدوا منه، ومره تغير قال تغير مره كانت تحبني شيء فكيسر انا ارتاح، قال كانت تحبني شيء. عباس الدوري اغلب عن معي قال ضعيف في كل امر. عبد الرحمن الحكم قال طيب فخار فخار العباده فخار الجامع يكون في شيء في فبي حلم، ان كان مثلا في شيء او فيه شيء فبي حلم. ابن فراس قال تكلم عن نفسي وهذا ليس اخبار في كل امر. قال ابن مدينه كان ضعيف، قال عملت مع المعرفه لا نفع سيكون عليه. قال مالك بن انس ضعفه فقال من نور الجمره. قال محمد بن حار بن سلام دائما تجويد وحبه. قال البخاري مقارب الحديث يا درجه طلع السمك بعد ما عمال يطحن وضرب النيران صديقه ووزيره صديقه. فيعني هذا كلام فيه شيء في تعديل من قال مقارب الحديث. قلت مقارب الحديث لا تبع عن كلام عبد البر، مقارب الحديث لا تبع عن كلام عبد البر لانه اقر بانه كل نبي ومن راى حديث. قال الحديث حديث قال مطالب الحديث قال ابن سعد ينكر الحديث لا ترى ابن سعد قال ابن سعد كلامه هذا من باب الاستئناف. كان ابن سعد في الرواد كتابه كده على الاستئناف موجه حتى حدثنا حديث كان كتير لا يصدوق في حديث بعض شيء جديد. هذا قول شيخ يعقوب شايفه قال صدوق يعني في نفسه في حديث بعض شيء جديد. قال فقال ضعيف الامر عنه ابن حاجه قال صدوق في حديثه هذا يعني او استخلص العباره زياده من كلام العلماء. والقصة غير الأخلاق قال الشيخ حديث كافي حديث المتعان لأن إن فرد رحت فحتى لما إذا قال فلا يعني هذا أيضا الكلام ابن حجر منقلب كان منقلب يعني أنا الآن أنتهي كلام ابن حجر بالإضرار. قال طب في حديثه شيء تفهم ذلك يقال صغير الأخلاق طبعا أرض أنا أقول لك يقال صغير الأخلاق هي مع الحرب حجر لم يقف على إيش؟ على بعض الأحكام ما يضرب المسألة أضرب لم يرد حداد خلاص الحديث زي الإبت يرفع حسن المتابعات ممتاز. يقول فإذا انفرد بلا حتى هذا ذلك فعندنا ليش أنا بقى بقاطب عندها لأنه صف متأخرين في صف القادمين الحافظ هو الذي قال لنا في صف متأخرين. فكلمة الحسن هنا دلالة على انفرار الحديث فكيف يكون سيء الحب ويقول حسن جمهور كيف انفرد. فده انت اعطالك حديث ابن عمر طبعا حديث ابن عمر في الحاضر بالنسبه ولا تدخل مثل هذا في القران جاءت كاملا. ما الذي في الشاميين ثقه وفي الحديثين ضعيف؟ مشهور على ما نام عشر ما لو قلت حين عيش ما من عيش لما قلت جاءت وقت العدد الضبط فاهم ولا لا؟ وهو ارقى من ذلك الناس من المعدلات. فانت تقول كلام زي الحب يرفع حديث المتابعات ثم هتلاقي كل نفر لو حتى الكلام غير مظبوط. لو اخذنا الكلام الاول في التقريب اللي هو تنط في حديث في حديث مين؟ هذا ليس ايمانا تنط في حديث مين يرفع حديث المتابعات ممتاز. وممكن يقال انه حتى الحديث يعني قد يمر الحديث مثلا الله محمد ابن عقيل ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.